من رحم المأساة ومن غصة القلب ومن أليم الأوجاع، من عاصمة الشهداء، من حمص المحاصرة، يسطر أحفاد خالد بن الوليد سيف الله المسلول نصرا عظيما ونكاية مشفية لما في الصدور. حري بالأمة أن تأخذ الدروس والعبر من هؤلاء الأبطال الأشاوس، دروسا في الصبر على الحق وعناد الباطل ومقارعة العدو الكافر رغم مصارعة الجوع والأسى وضيق الحال وانعدام العدة والعتاد. حري بالأمة أن تشمخ وتفخر بأبنائها البررة ورجالها الأفذاذ الذين لا يعلمون معنى اليأس، فعذرا أهلنا في حمص، عذرا رجال الجبهة هناك وباقي المجاهدين الأبطال، عذرا لأطفال حمص ونسائها وشيوخها، فلولا غدرة الغادرين لكنا بعد توفيق الله عز وجل على بعد أميال منكم، ولكن قضى الله أمرا كان مفعولا، فلا يضركم أهلنا في حمص، فالله معكم ولن يتركم أعمالكم، فوالله إنكم لفي نعمة تغبطون عليها، فاثبتوا واصبروا وصابروا، ثبتكم الله ونصركم.